الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: سدس بها الوافر وهو ألف من علة بعد مفا حتى وفا، وبعده الكامل أيضا أسسا متفاعل له مسدسا. دائرة المجتلب: سدس بها الذي بها قد امتزج، وبمفاعيل بها زن الهزج، وبعده الرجز هب مستفعلا، والرمل امنح فاعلات تكملا. دائرة المشتبه: سريعها مستفعل تكررا، يتلوه مفعولات ثالثا يرى، ووزن منسرحها بدا انضبط، لكن مفعولاته يرى وسق، وللخفيف فاعلات قبلا، مستفعل بفاعلات يتلى، وللمضارع مفاعيل ففا عمع، وللمضارع مفاعيل ففا فاعلات بمفاعيل وفا. وقدمن ثالث السريع لنيل مقتضى بها المنيع، وقدمن ثاني الخفيف لتعرف الثالث من تعريفي، وكررن أجزاءهن السائرة، ورتبنهن كذا في الدائرة، نعم، دائرة المتفق. ورتبنهن كذا في الدائرة. نعم، دائرة المتفق: قد وضعت للمتقارب ومن وزن فعول مثمنه يبن. نعم، ثمننه يبن. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. دائرة المؤترف: دائرة المؤترف فيها بحران مستعملان، الوافر والكامل. لو نظرتم في دائرة، بحر الوافر مفاعلة. لو بدأت من رقم 1 إلى 21، هذا شطر الوافر: مفاعلة مفاعلة مفاعلة. ثم الكامل: لو بدأت من رقم 4، علة مفاعلة إلى 3، هذا بحر الكامل، وهي تساوي في الحركات والسكنات تفاعيل بحر الكامل: متفاعل متفاعل متفاعل. فهذان هما البحران المستعملان في دائرة المؤتلف، وتسمى دائرة الوافر لأن الكامل منبثق عن الوافر. ولا نقف مع المهمل لأن الناظم لم يذكر، والمهمل لم يقل عليه شعر عند العرب، فنأخذ البحور المستعملة فقط. نرجع إلى كلام الناظم، قال في الطرة: سميت بذلك، أي سميت دائرة المؤتلف، لائتلاف أجزائها في كونها سباعية، تفاعيلها مكونات من 7 أحرف. دائرة المختلف السابقة فيها الخماسي والسباعي، لذلك سميت دائرة المختلف. والمؤتلف أجزاؤها سباعية، لذا سميت المؤتلف. قال: مركبة من وتد مجموع وسببين خفيف وثقيل، مفاعلة مفا وتد مجموع، على سبب ثقيل، سبب خفيف. وخذ تفعيلة الكامل: متفاعل مت سبب ثقيل، ف سبب خفيف، عيل وتد مجموع. قال: سدس بها الوافر، يعني أن عدد التفاعيل هنا 6، وهي تشتمل على بحرين الوافر، وهو بحسب الدائرة مفاعلة مفاعلة مفاعلة، والكامل وهو متفاعل متفاعل متفاعل. نعم، يعني هذا الشطر الأول. وإذا أردت البيت الكامل، فالوافر مفاعلة 6 مرات، والكامل متفاعل 6 مرات. قال: سدس بها الوافرة وهو ألف من علة بعد مفا حتى وفا حتى كمل، وبعده الكامل أيضا أسسا من متفاعل له مسدسا. يعني أن الكامل متفاعل 6 مرات. قال: وبيتها التام الذي تدور عليه إذا غضبت بنو مطر على ملك عنت لهم الوجوه إذا هم غضبوا. إذا غضبت مفاعلة بنو مطر مفاعلة على ملك مفاعلة عنت لهم المفاعلة وجوه إذا مفاعلة هم غضبوا مفاعلة. وإذا أردت الكامل يعني إذا أردت أن تأخذ الكامل من الوافر ماذا تفعل؟ تبدأ من الحرف الرابع حتى تصل إلى الثالث. غضبت بنو متفاعل مطر على متفاعل ملك عنت متفاعل لهم الوجوه متفاعل هو إذا هم متفاعل غضبوا إذا متفاعل. وهذا هو معنى الدائرة، أن البحور يؤخذ بعضها من بعض. فالخليل رد البحور 15 إلى هذه الدوائر 5، وهي سهلة وإنما تحتاج منك إلى بعض إعمال ذهن. وكما سبق في أول الكلام على الدوائر أن من لم يدرسها أو لم يفهمها فإنه لا ينقصه كبير شيء من علم العروض، فهي من نافلة علم العروض، لكن دراستها فيها من الفوائد معرفة البحور ومعرفة تفاعيلها بحسب الدوائر والاطلاع على شيء من عقلية الخليل. ثم قال: دائرة المجتلب. ننظر في دائرة، دائرة المجتلب فيها 3 بحور مستعملة: الهزاج والرجز والرمل. الهزج مفاعيل مفاعيل مفاعيل، ابدأ من رقم 1 حتى تصل إلى 21، هذا الهزج. الرجز تبدأ من رقم 4 حتى تصل إلى رقم 3: عيل مفا عيل مفا عيل مفا، وهي تساوي في الحركات والسكنات تفاعيل بحر الرجز مستفعل مستفعل مستفعل. ثم الرمل تبدأ من رقم 6 إلى 5: لن مفاعي لن مفاعي لن مفاعي، وهي تساوي في حركات والسكنات تفاعيل بحر الرمل فاعلات فاعلات فاعلات. نعم، نرجع إلى ما قاله الناظم في الطرة. قال: سميت بذلك، أي سميت دائرة المجتلب بذلك عند الجمهور لأنها تدور على مفاعيل، وهو مجتلب من الطويل، لأن الطويل فاعول مفاعيل 4 مرات، ومستفعل وهو مجتلب من البسيط، البسيط مستفعل فاعل 4 مرات، وفاعلات وهو مجتلب من المديد، المديد بحسب الدائرة فاعلات فاعل 4 مرات، فهي مجتلبة من الدائرة الأولى. الدائرة الأولى دائرة المختلف بحورها هي هذه 3: الطويل والبسيط والمديد. قال: سدس بها بحور دائرة المجتلب عدد تفاعيلها 6: سدس بها الذي بها قد امتزج، أي البحور التي تشتمل عليها هذه الدائرة، سدس بها البحور التي تشتمل عليها هذه الدائرة، وهي الهزاج والرجز والرمل. وبما فاعيل بها زين الهزج، الهزج بحسب الدائرة مفاعيل 6 مرات، أقول بحسب الدائرة لأن الهزج إنما يستعمل مجزوءا أي مفاعيل 4 مرات، وهذا سيأتي إن شاء الله فلا نتعجله، لكن هو بحسب الدائرة مفاعيل 6 مرات. وبعده الرجز هب مستفعلا، الرجز مستفعل 6 مرات، هب مستفعلا أعطه مستفعل 6 مرات. فالرمل امنح فاعلات تكملا، الرمل فاعلات 6 مرات. وبيتها الذي تدور عليه: عفا يا صاحي من سلمى مغانيها فظلت مقلتي تجري مآقيها. عفا يا صا مفاعيل، حمن سلمى مفاعيل، مغانيها مفاعيل، فظلت مق مفاعيل، نتي تجري مفاعيل، مآقيها مفاعيل. وإذا بدأت من الحرف الرابع إلى الثالث يخرج لك بحر الرجز: يا صاحي من مستفعل سلمى سلمى مغى مستفعل نيها فظل مستفعل لت مقلتي مستفعل تجري ماء مستفعل قيها عفا مستفعل. وإذا بدأت من الحرف السادس الصاد إلى الخامس يخرج لك الرمل. صاحي من سل فاعلات، ما مغاني فاعلات، ها فضلت فاعلات، مقلتي تج فاعلات، ريم آقي فاعلات، ها عفايا فاعلات. وهذا مثال للهزج التام، عفايا صاحي من سلمى مغانيها، فظلت مقلتي تجري معاقيها، هذا مثال للهزج التام. وسبق أن الهزج إنما يستعمل مزوءا مفاعيل أربع مرات، لكن هذا مثال للهزج بحسب الدائرة، وإلا فالمسموع عن العرب التزام الجزء فيه كما سيأتي قريبا إن شاء الله. ثم دائرة المشتبه، وهي أوسع الدوائر، فيها ستة بحور: السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث. ننظر في الدائرة، يقول: إذا بدأت من رقم واحد إلى 21 خرج لك السريع، مستفعل مفعولاته. المنسرح من 8 إلى 7، مستفعل مفعولاته مستفعل. المنسرح، نعم بارك الله فيكم، المنسرح من 8 إلى 7، مستفعل مفعولاته مستفعل. الخفيف من 10 إلى 9، تفعل مفعولات مس تفعل مس، وهي تساوي في الحركات والسكنات تفاعيل بحر الخفيف: فاعلات مستفعل فاعلات. ثم بعده المضارع من رقم 12 إلى 11: عيل مفعولات مستفعل مستف، وهي تساوي في الحركات والسكنات تفاعيل بحر المضارع بحسب الدائرة: مفاعيل فاعلات مفاعيل. ثم المقتضب من رقم 15 إلى 14 بحسب الدائرة: مفعولات مستفعل مستفعل. ثم المجتث من رقم 17 إلى 16 أو بحسب الدائرة: عولات مستفعل مستفعل مف، وهي تساوي في الحركات والسكنات تفاعيل بحر المجتث بحسب الدائرة: مستفعل فاعلات فاعلات. هذه دائرة المشتبه. قال رحمه الله في الطرة: سميت بذلك عند الجمهور لاشتباه أجزائها في كونها سباعية، أجزاؤها كلها سباعية. وعكس بعضهم في هاتين الدائرتين فسمى هذه بدائرة المجتلب لكثرة أبحرها، والجلب قد يطلق لغة على الكثرة، جلب يطلق على الكثرة والجمع، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي اجمع وصح، أجلبوا تجمعوا، والجلبة الصياح والأصوات، فيها معنى الكثرة والجمع. قال: وسمى ما قبلها دائرة المشتبه لاشتباه أجزائها في كونها سباعية ولا مشاحة في اصطلاح. قال رحمه الله: سريعها مستفعل تكرر، يعني مستفعل مرتين، يتلوه مفعولات ثالثا يرى. إذن السريع مستفعل مستفعل مفعولاته. ووزن منسرحها بذا انضبط بتفاعيل بحر السريع نفسها، لكن مفعولاته يرى وسط، وعليه فوزن المنسرح مستفعل مفعولاته مستفعل. وللخفيف فاعلات قبل مستفعل بفاعلات يتلى، إذن فاعلات مستفعل فاعلات. وللمضارع مفاعيل ففا أي معالات بمفاعيل وفا، إذن المضارع بحسب الدائرة: مفاعيل فاعلات مفاعيل. وقدمن ثالث السريع، ثالث السريع مفعولاته، وقدمن ثالث السريع لنيل مقتضبها المنيع، إذا المقتضب مفعولات مستفعل مستفعل. وقدمن ثاني الخفيف، الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات. إذا أردت المجتث قدم الثاني وهو مستفعل، إذن مجدد مستفعل فاعلات فاعلات، هذا قوله. وقدم النثاني الخفيف لتعريف المجدد من تعريفه. وكررا أجزاءهن السائرة المشهورة، والذي يكتب على الدائرة إنما هو الشطر الأول، لأن الشطر الثاني مثله، فأنت كرر الشطر الأول لتحصل على البيت المكون من الشطرين. ورتبنهن كذا في الدائرة، رتب البحور كهذا الترتيب المذكور في الدائرة. قال: وبيتها التام الذي تدور عليه، ماذا وقوف الصب بين الأطلال في منزل مستوحش رث الحال، ماذا وقوف الصب بين الأطلال في منزل مستوحش رث الحال، ماذا وقو مستفعل في الصب بي مستفعل نل أطلال مفعولات بحركة فقط، في منزل مستفعل مستوحش مستفعل رث الحال مفعولات. نعم، طبعا إذا أردت المنسرح فإنك تبدأ من الحرف الثامن حتى تصل إلى السابع، وإذا أردت الخفيف تبدأ من العاشر حتى تصل إلى التاسع، على التفصيل الذي سبق في الدائرة. نعم، بقيت دائرة المتفق. انظر في الدائرة، دائرة المتفق فيها بحر واحد عند الخليل وهو المتقارب، وفيها بحر آخر وهو الذي استدركه الأخفش، زاد الأخفش بحر المتدارك، تدارك به ما فات الخليل لذا سمي المتدارك. وقد قيل إن الخليل تركه عن علم به لأنه لم يثبت عنده، فهذا البحر مهمل عند الخليل. وسيأتي هذا في النظم إن شاء الله، سيقول لك الناظم فيما يأتي إن شاء الله: تدارك الأخفش بحرا فوسم بالمتدارك وبالخبب سم. انظر إلى الدائرة، إذا بدأت من رقم واحد إلى عشرين، فعول فعول فعول فعول، هذا المتقارب. إذا بدأت من رقم أربعة إلى ثلاثة، لنفعو لنفعو لنفعو لنفعو، وهي تساوي في الحركات والسكنات تفاعيل بحر المتدارك: فاعل فاعل فاعل فاعل. نعم، نرجع إلى مقال الناظم. قال: قد وضعت أي دائرة المتفق للمتقارب ومن وزن فعول ثمنه يبن، يعني أن المتقارب فعول ثمان مرات، وسميت المتفق لأنها تفعيلة واحدة مكررة. وتلاحظ هنا أنه لم يذكر المتدارك بسبب السابق، أنه هذا البحر زاده الأخفش. قال: وبيتها التام الذي تدور عليه، فأما تميم تميم بن مر فألفاهم القوم روبا نياما. هنا قبل روبا هذه ميم زائدة تحذف. نعم، فأما فعول تميم فعول تميم ب فعول نمر فعول فألفا فعول هم القو فعول مروبا فعول نياما فعول. وإذا أتى المتدارك من البيت فإنك تبدأ من الحرف الرابع إلى أن تصل إلى الثالث. ما تمي فاعل، منتمي فاعل، مبن مر فاعل، رنفأل فاعل، فاهمل فاعل، قوم رو فاعل، بانيا فاعل، ما فأم فاعل. هذا آخر الكلام على الدوائر. والدوائر كما سبق من لم يفهمها لم يفته كبير شيء في علم العروض، وقد خلت منها كثير من كتب العروض، فهي من نافية هذا العلم، لكن الشرح تبع للمشروح وقد ذكرها الناظم، فلم يكن بد من متابعته، وهي سهلة كما ترون، وإنما تتطلب بعض إعمال ذهن.